الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. توقفنا في الدرس الماضي عند الشرط الثامن وهو استقبال القبلة، وذكرنا أنه لا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة، ويستثنى صورتان من هذا الشرط. الصورة الأولى العاجز عن استقبال القبلة، العاجز عن استقبال القبلة فإنه يصلي حيث استقبل أي جهة، كالمصلوب لغير القبلة والمربوط لغير القبلة أو المريض الذي ليس عنده من يديره إلى القبلة ولا يستطيع هو أن يتجه إلى القبلة. وكذلك الصورة الثانية مستثناة من استقبال القبلة المسافر في صلاة النافلة، المسافر في صلاة النافلة فإنه لا يشترط لصحة الصلاة استقبال القبلة، بل قبلته هي جهة قصده، قبلته جهة قصده، لكن قال يفتتح الصلاة إليها إن لم يشق. المسافر المتنفل يفتتح الصلاة إلى القبلة، يعني يكبر تكبيرة الإحرام مستقبلا القبلة إذا لم يشق عليه، فإن شق عليه فإنه لا يلزمه، إن شق عليه أن يستقبل القبلة أثناء تكبيرة الإحرام فإنه لا يلزمه، فإنه لا يلزمه. وسواء كان المسافر المتنفل هو القائد الذي يسوق مثلا السيارة أو الراكب فإنه يجوز له أن يتنفل، يجوز له أن يتنفل في السفر. ويركع ويسجد إليها ماش. هذا الراكب فقط شرطه هو أن يستقبل القبلة أثناء تكبير الإحرام إذا أمكنه، وأما المسافر الماشي فيلزم الاستقبال حين تكبير الإحرام وحين الركوع وحين السجود، وحين الركوع وحين السجود. ثم قال ومن قرب من الكعبة ففرضه إصابة عينها. ومن قرب من الكعبة ضابطه هو من أمكنه معاينة الكعبة أو من يخبره عن يقين، وجد من يخبره عن يقين، فهذا الذي يعتبر قريبا من الكعبة وهذا فرضه أن يصيب بكل بدنه القبلة والكعبة. وأما من بعد فيستقبل جهتها، فيستقبل جهتها، يستقبل جهة القبلة، فإن كانت جهة القبلة الغرب كما هي في الأحساء فيستقبل الغرب، وإن كانت قبلته الجنوب فيستقبل جهة الجنوب لمن هم في المدينة، إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما استثناه العلماء فيقولون قبلة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده متيقنة، فيلزمه أن يستقبل عين الجهة التي يستقبلها المحراب، لأن قبلة النبي صلى الله عليه وسلم متيقن لا يقر النبي صلى الله عليه وسلم على خطأ، أما غيره فمحتمل للخطأ، غيره حتى ولو كان في مساجد المدينة فمحتمل الخطأ في المدينة، المدينة يستقبلون الجنوب، إلا من كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا بد أن يستقبل الجهة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويعمل بخبر عن يقين، يعمل من جهل القبلة أو جهة القبلة بخبر عن يقين، يعني بخبر مكلف ثقة عدل ظاهرا وباطنا عن يقين، إذا أخبره عن الجهة متيقنا لا عن اجتهاد وظن، لا عن اجتهاد وظن. وأيضا يستدل ويعمل بالمحاريب الإسلامية، وهذا بالنسبة للمسلم الذي في البلد بلاد المسلمين، إما أن يسأل أهل البلد ولا بد أن يكون مسؤول ثقة عدلا مكلفا عن جهة القبلة، أو لا يسأل ولكن ينظر إلى محاريب المسلمين أي متجهة فيتجه نحوها. قال وأما في السفر قال ويستدل عليها في السفر بالقطب وغيره. ذكرنا أن العلماء ذكروا سبع أشياء يستدل بها على القبلة، سبعة أشياء: القطب، والشمس والقمر والرياح والأنهار والجبال والمجرة. وذكرنا أن العلماء المعاصرين زادوا البوصلة. قال: ويستدل عليه في السفر بالقطب وغيره، غير القطب كالشمس والقمر، كالشمس والقمر. قال رحمه الله: ولا يتبع مجتهد مجتهدا خالفه. إذا وجد عندنا مجتهدان في تحديد القبلة واختلف جهة، يعني أحدهم قال القبلة جهة الغرب والآخر قال جهة الشرق، فلا يتبع أحدهم الآخر، يعني لا يصلي أحدهما خلف الآخر، لا يقتدي أحدهما بالآخر. ولا يتبع مجتهد مجتهدا خالفه في الجهة. أما لو اتفقوا في الجهة واختلفوا في الانحراف، هذا يقول جهة الغرب لكنها يسار، والثاني يقول جهة الغرب لكنها يمين، فيجوز أن يقتدي أحدهما بالآخر، يجوز أن يقتدي أحدهما بالآخر. قال: ولا يقتدي به. إذن لا يتبعه إذا كان مجتهدا، أما إذا كان مقلدا لا، سيذكره المؤلف. ولا يقتدي به يعني لا يصلي خلفه، ويتبع مقلد الأوثق عنده. المقلد الذي لا يستطيع الاجتهاد لكي يعرف القبلة وجهة القبلة يتبع الأوثق عنده، وهو الموطن الوحيد الذي يعني يوجبون على المقلد أن يتبع الأوثق. أما ما عداها ما عدا القبلة فيجوز للمقلد أن يتبع أي عالم، المسألة الوحيدة التي قالوا فيها أنه يتبع الأوثق والأعلم عنده هي هنا في القبلة فقط. أما في المسائل الشرعية فيجوز أن يسأل أي عالم ويتبعه ويقلده، أو يقرأ لأي عالم معتبر عند المسلمين ويتبعه ويقلده. قال: ومن صلى بلا اجتهاد مع القدرة، صلى بلا اجتهاد مع أنه قادر على الاجتهاد، أو لا يستطيع الاجتهاد لكن يستطيع التقليد، وصلى بلا تقليد، صلى إلى جهة بلا اجتهاد ولم يقلد أحدا، مع قدرة، يعني مع قدرة على الاجتهاد أو على التقليد، أعاد، يلزمه أن يعيد لتركه الواجب عليه، لأن هذا فرضه إما الاجتهاد إذا كان مجتهدا أو التقليد إذا كان مقلدا. وإلا يعني وإن لم يقدر على اجتهاد ولا يوجد أحد عنده يقلده، يقول تحرى وصلى، رأى أي جهة يغلب على ظنه أو يظن أنها القبلة فيصلي متجها إليها. ثم قال: ويجتهد عارف لكل صلاة. يجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة، فإذا اجتهد في وقت الظهر ثم تغير مكانه فيجتهد مرة أخرى. وظاهر كلامهم حتى لو لم يتغير مكانه، طبعا ظاهر كلامهم حتى لو لم يتغير مكانه يلزمه أن يجتهد لكل صلاة. يجتهد أين جهة القبلة، عارف يعني المقصود به العارف العالم بأدلة القبلة، ويعمل بالثاني. لو تغير اجتهاده في المرة الثانية في الاجتهاد الثاني عن الاجتهاد الأول يعمل بالاجتهاد الثاني، يلزمه أن يعمل بالاجتهاد الثاني، لكن هل يلزمه أن يعيد ما صلى بالاجتهاد الأول؟ نقول لا يلزمه، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، قال: ويجتهد عارف لكل صلاة ويعمل بالثاني ولا يقضي ما صلى بالاجتهاد الأول. قال: ومنها النية، هذه الشرط التاسع، ومنها النية. والنية هي لغة القصد، وشرعا العزم على فعل عبادة تقربا إلى الله تعالى، العزم على فعل عبادة تقربا إلى الله تعالى. ومحل النية محلها القلب، ولا يجب عليه أن يتلفظ بها، محل النية القلب، ولا يجب عليه ولا يشترط أن يتلفظ بنيته. قال: فيعتبر أن ينوي عين ما يصليه من نحو ظهر أو راتبة، لا يخلو الصلاة إذا كانت معينة، سواء كانت فريضة كصلاة الظهر أو العصر، أو نافلة معينة كصلاة الرواتب والوتر والضحى، فيلزمه أن ينوي شيئان. الأمر الأول أو الشيء الأول، ينوي أنه يصلي، ثانيا ينوي عين ما يصليه. فإن كان سيصلي الظهر ينوي أنه سيصلي الظهر، وإذا كان ينوي أو يريد أن يصلي الضحى فينوي أن يصلي الضحى، فلا بد أن يقصد وينوي ما سوف يصلي. هذا المذهب المعتبر والمعتمد عندنا. القول الثاني الذي اختاره ابن عثيمين أنه يكفي أن ينوي فرض الوقت، يكفي أن ينوي فرض الوقت، لكن الإشكال عندنا أنه إذا جاء مصلي لم ينوي شيئا، لم ينوي كونها ظهرا أو عشاء أو مغربا، ولم ينوي أنها فرض الوقت، ويصلي بدون نية، فما حكم صلاته؟ باطلة، لا تصح. وهذا يقع فيه كثير من الناس، لابد قبل أن تكبر تكبير إحرام أو أن تتصور ما الذي سوف تفعله، ما الفرض الذي سوف تصليه. أما تأتي مثلا، كثير من الناس يتبادل الحديث أو في اجتماع أو في عمل مستغرق، ثم يأتي إلى الصلاة ما يدري، يتابع الإمام ما يدري ماذا يصلي، أهي الظهر أهي العصر. لا، هذا المذهب عندنا أنه لا يصح. القول الثاني يعني قول ابن عثيمين ينوي، وهو رواية في المذهب، أنه ينوي فرض الوقت. أيضا كثير من الناس يغفل أن ينوي أن الذي سوف يصليه فرض الوقت. متى ما خطر في باله أنه سوف يصلي الظهر أو العصر أو صلاة الضحى أو الوتر، فإن النية حصلت، فإن النية حصلت. لكن للأسف كثير من الناس لا يهتم بشأن النية أبدا، لا يهتم بها. قال: ولا يشترط نية فرض، يعني لا يشترط إذا أردت أن تصلي صلاة العشاء أن تنوي أنها صلاة عشاء فرض، لأنك لما نويت أنها عشاء أصبحت إيش؟ تعينت كونها إيش؟ فرضا، لأن العشاء فريضة. كذلك لا يشترط أن ينوي أنه يصلي صلاة العشاء مثلا أداء، لا يشترط. ولا ضدهما، كذلك ضد الفرض النافلة. لو صلى نوى أن يصلي الوتر نافلة، هل يشترط أن ينوي أنه يصلي الوتر نفلا، أو نفل الوتر أو نفل الضحى أو الضحى نفلا؟ لا يشترط، يكفي إذا نوى عين ما سوف يصليه فإنه يتعين، ولا يشترط أن ينوي كونه أداء ولا فرضا ولا ضدهما. وكذلك لو أراد أن يصلي الصلاة قضاء، لا يشترط أن ينوي مع نية الصلاة صلاة الفريضة أو العشاء أن ينوي أنها أداء أو قضاء، أيضا لا يشترط. فلا يشترط أن ينوي كونها أداء ولا قضاء ولا فرضا ولا نفلا. قال: وينوي مع التحريمة، ينوي النية تكون مع تكبيرة الإحرام، النية تكون متى؟ وقتها مع تكبيرة الإحرام، أو قبلها بيسير في الوقت، قبلها بيسير في الوقت. يعني مكان النية متى؟ إما أن ينوي مع التحريمة، وهذا يخالف فيه شيخ الإسلام، يخالف فيه شيخ الإسلام رحمه الله، أو قبلها بيسير. والقبل هذا هو ما لا تفوت، يعني قدر هذا اليسير هو قالوا ما لا تفوت به الموالاة في الوضوء، يعني نصف دقيقة تقريبا أو أقل، نصف دقيقة أو أقل لا بد أن ينوي في هذا الوقت. يعني لو نوى قبل ساعة من الصلاة أنه سوف يصلي صلاة العصر أو الظهر لا يصح، لا بد أن يجدد نية قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام. قال: في الوقت أيضا لا بد أن ينوي في الوقت، يعني لا يصح أنك تتوضأ قبل الظهر وتنوي أنك سوف تصلي الظهر ثم يؤذن الظهر وتذهب إلى صلاة تصلي الظهر، هذا لا يصح، لا بد أن يكون الوقت قد دخل. قال: وإن قطعها، إذا قطع المصلي نية الصلاة فإن الصلاة تبطل حتى لو لم يفعل شيئا. إذا قطع من في قلبه قال خرجت من الصلاة أو قطعت الصلاة، قطعت نية الصلاة، فإن الصلاة تكون باطلة. أو تردد فيه، تردد في القطع، تردد هل يقطع الصلاة يعني مثلا ناده أحد الناس مثلا، هل يقطع الصلاة أو لا يقطع؟ تردد، فإن نيته تبطل وتبطل إيش معها الصلاة، ويلزمه أن يستأنف. قال ويجوز قلب فرضه، هذه مسألة جديدة، يجوز قلب الفرض نفلا، يجوز قلب الفرض نفلا. طبعا من القاعدة عندنا أن من دخل في فرض موسع حرم قطعه، من دخل في فرض موسع حرم قطعه، من دخل في صلاة الفريضة يحرم عليه أن يخرج منها، يحرم عليه أن يخرج منها بلا سبب يقتضي يعني خروجه منها. من دخل في صوم القضاء مثلا، قضاء رمضان صام، لا يجوز أن يقطعه، لا يجوز أن يقطعه. هكذا من دخل في فرض حرم قطعه، حرم قطعه. لكن يجوز أنك تقلب نية الفرض إلى نفل، لكن قال إن اتسع وقت، هذا مقيد بما إذا اتسع الوقت. أما إذا لم يكفي الوقت إلا لصلاة الظهر 4 ركعات، لم يبقى إلا 10 أو 5 دقائق لا تكفي لصلاة الظهر، في هذه الحال لا يجوز أن تقلب الفرض نفلا. قال إن اتسع وقته يجوز، هذا الحكم إيش؟ التكليفي. ما هو الحكم الوضعي؟ قال وكره، وكره بلا غرض، يكره أن يقلب المصلي فرضه إلى نفل بلا غرض صحيح. ومثال الغرض أن يصلي مثلا الفريضة وهو منفرد ويركع ركع الأولى ثم الثانية ويسمع بإقامة الجماعة بجواره وهو منفرد، فحينئذ يقلب هذه الفريضة إلى نافلة ويدخل معه الجماعة حتى يصلي الفريضة جماعة. بل بعض العلماء يقول يجب عليه أن يقلبها نفلا حتى يصلي الفريضة في جماعة، كما هو المذهب، مذهب عندنا أن صلاة الجماعة حكمها واجب. قال رحمه الله إن اتسع وقته وكره بلا غرض، وينوي إمام ومأموم حالهما. أيضا هذا شرط في الصلاة ولا يعلم به الكثير من طلاب العلم فضلا عن العوام، أنه يجب يشترط أن ينوي المأموم أنه مأموم، ويشترط أن ينوي الإمام أنه إمام، وهذا يشترط أن يكون من أول الصلاة. ويترتب على هذا، يترتب على هذا أنك لو أحرمت منفردا ثم دخل معك شخص واقتدى بك، هل تصح أو هل يصح لك أن تقلب نيتك من كونك منفرد إلى كونك إماما؟ لا يصح، لأنه لا بد أن تنوي من أول الصلاة، لا بد أن تنوي من أول الصلاة. إذن ينوي، يشترط أن ينوي إمام حاله، أنه إمام يصلي صلاة الظهر إمام، والمأموم ينوي أنه يصلي صلاة الظهر مأموم، ينوي أن يكون مأموما. فإن نوى منفرد الإمامة، هذا تفريع على القاعدة، فإن نوى منفرد الإمامة أثناء الصلاة بعد ما كبر الإحرام للإحرام، نوى أن يكون إماما أو الائتمام، هو منفرد فرأى جماعة تقام بجواره فنوى أن يأتم بهم، يدخل معهم منفرد إلى الائتمام، إلى مأموم، من منفرد إلى مأموم، لم يصح، لم يصح، لأنه لا بد أن ينوي حاله من أول الصلاة وهو لم ينوي، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى وهو لم ينوي، وهو لم ينوي. ثم قال وتبطل إن انفرد. طبعا يجوز للمصلي المؤتم أن ينفرد بعذر يبيح ترك الجمعة والجماعة، يجوز أن ينفرد المؤتم بعذر يبيح ترك الجمعة والجماعة، بل يجوز للإمام أن ينفرد، حتى الإمام يجوز أن ينفرد إذا كان له إيش؟ عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة، له أن يستخلف ويصلي بسرعة ويخرج. يجوز للمأموم والإمام أن يستخلف في أثناء الصلاة، أن ينفرد أقصد، أن ينفرد في أثناء الصلاة بشرط أن يكون له عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة، وهذه الأعذار ستأتينا إن شاء الله وهي كثيرة تقرب من 20 عذر. إذا منها المرض مثلا، مرض أتاه المرض أو أصبح حاقنا أو حاقبا أو طول الإمام طول في الصلاة يجوز، كما سيأتينا من الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة تطويل الإمام، يجوز أن يترك الإنسان الجماعة لأن الإمام يطيل إطالة فاحشة كما ورد في حديث معاذ. لكن إذا انفرد المؤتم بلا عذر فإنها لا تصح صلاته، لا تصح صلاته. قال وتبطل إن انفرد بلا عذر يبيح ترك الجمعة الجماعة كالمرض وتطويل الإمام ونحوها. قال وصلاته أيضا تبطل صلاة المأموم بصلاة إمامه، وهذه قاعدة أيضا، هذه قاعدة عندنا في كتاب الصلاة، صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، فمتى بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، إلا أن هذه القاعدة لها مستثنيات، لها مستثنيات. حتى قولهم وينوي إمام ومأموم حالهما من أول الصلاة هذه قاعدة لكن لها مستثنيات ستأتي إن شاء الله. ثم قال رحمه الله والإمام أن يستخلف لمرض وحصر عن واجب، الإمام له أن ينفرد إذا كان أصيب بالمرض أثناء الصلاة، بالمرض أثناء الصلاة، وكذلك لو حصر يعني منع عن واجب ما استطاع أن يكمل القراءة الواجبة مثلا، ما استطاع أن يكمل القراءة الواجبة، أما إذا عجز عن القراءة المستحبة فليس له إيش أن يستخلف، مثل ما حصل في بعض المنتشر شخص يعني إمام يقرأ في القراءة المستحبة في الصلاة ويستخلف، هذا لا يجوز، لا يصح المذهب يستخلف. تستخلف إذا منعت وعجزت أن تقول الواجب وهي الفاتحة فقط أو تسبيحة الركوع تسبيحة السجود، أما في القراءة النافلة لا تستخلف فيها، ما تستخلف. لذلك يقول والإمام أن يستخلف بمرض وحصر عن واجب، وحصر عن واجب. طيب أنا هذا المثال يعني الإمام يصلي فمرض فقال لأحد الجماعة أكمل الصلاة يا فلان، أو التفت عليه وقدمه، هذه الصورة مستثناة من قاعدة وينوي إمام ومأموم حالهما، كيف مستثناة؟ كيف جعلنا هذه الصورة مستثناة؟ ما رأيكم؟ ذكرنا أن القاعدة والأصل والضابط أن المأموم لابد أن ينوي كونه إمام من أول تكبيرة الإحرام، وكذلك الإمام لابد أن ينوي كونه إماما من أول تكبيرة الإحرام. هذه الصورة مستثناة من هذه القاعدة، كيف وجه الاستثناء؟ نية من؟ أحسنت. المستخلف هذا الذي استخلفه الإمام انقلبت نيته من كونه مأموم إلى كونه إمام في أثناء الصلاة، هو لما كبر الإحرام نوى نية إيش؟ الائتمام، لكن لما استخلفه الإمام صارت نيته إيش؟ الإمامة. وهذه الصورة مستثناة من هذه القاعدة المتقدمة، هذه الصورة مستثناة من هذه القاعدة المتقدمة. بالنسبة لمن يسبقه الحدث يجوز أيضا أن يستخلف الإمام إذا خشي وخاف أن يسبقه الحدث، لكن إذا سبقه الحدث هل يجوز له أن يستخلف؟ المذهب لا يصح، لأن قاعد عندنا إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، لا يجوز، هو لما سبقه الحدث بطلت صلاته فلا يجوز له أن يستخلف. أما قبل أن يسبقه الحدث وخشي أن يسبقه الحدث يجوز له أن يستخلف. قال ويبني الخليفة على صلاة إمامه، يبني الخليفة المأموم الذي استخلفه الإمام يبني على صلاة الإمام، فإن كان الإمام في الركعة الثانية يكمل لهم من الركعة الثانية، وهكذا على صلاة إمامه المستخلف له. قال وإن أحرم الراتب بمن أحرم بهم نائبه، أحرم الراتب بمن أحرم بهم نائبه، مثلا الراتب تأخر ها ثم تقدم النائب، النائب صلى بالناس كبر تكبيرة الإحرام ثم أتى الإمام الأصلي فكبر بهم، فكبر بهم. يقول وعاد النائب مؤتما، صح أيضا هذه الصورة مستثنى. هناك عندنا إمام تحولت نيته من كونه إماما من كونه إماما إلى كونه مؤتما مأموما، وعاد النائب مؤتما صح. وهذا يدل عليه حديث أبي بكر رضي الله عنه لما يعني صلى بالناس فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فكبر بهم فتأخر أبو بكر رضي الله عنه، تأخر، فكان أبو بكر يقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الناس يقتدون بصلاة أبي بكر. فالشاهد أن هذه الصورة مستثناة لهذا الحديث الذي في الصحيحين، لهذا الحديث الذي في الصحيحين. قال رحمه الله باب صفة الصلاة. يسن الآن بعد أن تكلم عن كتاب الطهارة وما يتعلق به من وضوء والاغتسال والحيض وغيرها، تكلم عن مقدمة الصلاة وتكلم عن الأذان والإقامة، تكلم عن شروط، دخل في كتاب الصلاة فتكلم عن شروط الصلاة، الآن سيتكلم عن صفة الصلاة. وهذا في الحقيقة أهم يعني باب في الفقه، أهم باب في الفقه هو صفة إيش؟ الصلاة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهي من أعظم الأعمال عند الله عز وجل، وأول ما سيحاسب عليه العبد يوم القيامة. فينبغي ويجب على الإنسان أن يتعلم صفة الصلاة كما يعني كان يؤديها النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله باب صفة الصلاة. يسن قيام، أول بدأ بمسألة مهمة وهي متى يسن للمأموم أن يقوم إلى الصلاة. المذهب عندنا أنه يسن أن يقوم أولا الإمام، أولا الإمام ثم المأموم إذا رأى الإمام. متى يسن؟ عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. فإذا قام المؤذن الصلاة ووصل إلى قول قد قامت الصلاة يسن حينئذ أن يقوم من أول واحد؟ الإمام. ثم إذا رآه المأمومون يقومون، يقومون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. فإذا رأى المأموم الإمام قام عند قد قامت الصلاة فيسن له حينئذ أن يقوم ويتهيأ للصلاة، للصلاة. إذن قال يسن قيام إمام فمأموم رآه فإن لم يره لا يقوم، لا يقوم. الإشكال أن كثير من الأئمة ما يقومون عند قد قام الصلاة، يقوم قبل. فمتى يقوم المأموم؟ ها؟ إذا رآه ولا عند قد قامت الصلاة؟ ها؟ لا، يقوم عند قد قامت الصلاة والإمام رآه ولا يراه الآن، لكن الإشكال الإمام ما شاء الله فز من أول إقامة، فيقوم إذا وصل المؤذن إلى قول قد قامت الصلاة. قال يسن قيام إمام فمأموم رآه عند قول قد قامت الصلاة وتسوية الصف. يسن تسوية الصف بالمنكب وبالمناكب والأكعب، يسن تسوية الصف بالمناكب والمنكب، هذا المنكب والأكعب هي وهي إيش؟ العظمان الناتئان في أسفل القدم، العظمان الناتئان في القدم. يسن تسوية الصف هكذا، التسوية تكون هكذا ليست بالأصابع كما يفعل الناس اليوم يسوون الصفوف بالأصابع، لا، التسوية تكون بالأكعب. فإذا صارت التسوية بالأكعب فالصف مستوي، يعني من الخلف سيكون مستوي تماما، لكن لو حصل الاستواء بالأصابع ماذا سيحصل؟ في تقدم وتأخر، الذي قدمه طويلة متأخر والذي قدمه قصيرة متقدم وهكذا. فالسنة خلاف ما يفعله الناس اليوم، حتى كثير من طلاب العلم يعني إذا أرادوا تسوية الصف يسوونه بالأصابع، هذا خطأ، التسوية تكون بالأكعب وبالمناكب. قال وقربه طبعا أيضا من السنن التي السنة التي قبل تكبيرة الإحرام هو التراص، وهذا الذي يعني المقصود به التلاصق، الاتساق بعضهم ببعض، اتساق بعض المأمومين ببعض، وهذه سنة. وتعرفون الذي حصل بسبب كورونا، والذي حصل لا إشكال فيه، لأن هذه سنة سنة وتركها الناس للحاجة، تركها الناس لفعل يعني أمر ولي الأمر يعني بهذا التفرق حتى لا ينتقل المرض، يعني أمره كان لمصلحة فلا إشكال فيه يعني بعض الناس يستنكر كيف هذه الصلاة كيف لا. لكن الإشكال مثل ما الشيخ أحمد جزاه الله خير له مقطع مهم جدا، وهو أن لما تفرق الناس بين كل مصلي ومصلي متر ونصف، اعتقد كثير من العوام أنه يجوز له أن يصلي أي مكان، يصلي في الصف الثاني الثالث لوحده عادي عنده، وهذا لو صلى لوحده في أي مكان ما حكم صلاته؟ باطلة، باطلة لا تصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة منفرد خلف الصف، وهذا منفرد خلف الصف. فلو الإنسان لابد أن يكمل أيضا من السنن أن الصفوف تكتمل أولا فأول. قال وقربه من إمام، يسن أن يقترب من الإمام، يسن قرب الصف من الإمام، ويكره كما قال العلماء فوق ثلاثة أذرع أن يبتعد الصف عن الإمام فوق ثلاثة أذرع. ثلاثة أذرع كم متر؟ كل ذراع نصف متر، يعني متر ونصف، يعني لا يبعد الصف عن الإمام ثلاثة أذرع. أكثر من ثلاثة أذرع مكروه، أكثر من ثلاثة أذرع مكروه. خلاص يا شيخ؟ طيب. قال وقربه من إمام، ويقول المصلي الإمام والمأموم والمنفرد الله أكبر الله أكبر، مرتبا متواليا لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، فلا تصح إن نكس فقال الله الأكبر أو أكبر الله فلا يصح. قال رحمه الله قائما أيضا مشترط حتى تنعقد الصلاة أن يكبر تكبيرة الإحرام على كونه قائما، فلا تصح قاعدا من إيش القادر على القيام إذا كان في صلاة فريضة، إذا كان في صلاة فريضة رافعا يديه إلى حذو منكبيه، يرفع يديه إلى حذو يعني مقابل المنكبين، تكون رؤوس أصابعه مقابل المنكبين، هذا الرفع المستحب. مضمومة أيضا تكون مضمومة، لا تكون مفرقة، مضمومة الأصابع ممدودة أيضا، ليست مطبقة اليد، وإنما تكون ممدودة مستقبل بها إيش القبلة. ويسمعه إمام من خلفه، يسمع الإمام التكبير من خلفه. والغريب أن الإسماع هنا يقولون أنه ندبا ندبا، وهذا حقيقة غريب، لكن هذا المذهب أنه يستحب الإمام أن يسمع المأموم التكبير، وهذا الحقيقة فيه غرابة، يعني لأن نفترض أن الإمام في السجود وكبر جالسا ولم يسمع المأموم، ماذا يفعل المأموم؟ فالمفروض أن ما لا يتم الوجوب وهو الاقتداء بالإمام إلا به فهو واجب، فلا يستطيع أن يقتدي المأموم بالإمام إلا إذا سمع التكبير، خاصة في المساجد الكبيرة التي تمتلئ، كيف يسمع الذي في العشر في الصف العاشر كيف يعني يقتدي بالإمام وهو لا يسمع التكبير؟ فالأولى أن يقال بوجوب أن يسمع الإمام التكبير، لكن المذهب أنه يسن كتسميع، يعني كقوله سمع الله الحمد، يسن أن يسمع الإمام من خلفه بسمع الله الحمد. وتسليمة أولى أيضا عندهم يستحب أن يسمع المأمومين التسليمة الأولى فقط ويسر بالثانية، هكذا قال، يعني الجهر بالتسليمة الثانية مباح ليس مسنونا قال وقراءة في أولتي غير الظهرين، ولعلنا نتوقف إلى هنا. الله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.